النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه. فالآية الأولى بل الآيتان الأوليين من هذه السورة الكريمة فيها من الأحكام الشرعية ما يلزم التنبيه عليه، ولكن أول ما يلزم التنبيه عليه مما يستفاد من هاتين الآيتين عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أمرا عاتبه الله تبارك وتعالى عليه، ولكن دون أن تتأثر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يقل شيء من قدره عند ربه حاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه على اختلاف أسباب النزول التي وردت في هذه الآية الأولى وما بعدها، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل لما قالت له حفصة وعائشة رضي الله عنهما إنا نجد منك ريح مغافير، والمغافير قالوا شراب حلو الرائحة حلو الطعم ولكن كريه الرائحة، فقال ما أكلت مغافير ولكن شربت عسلا عند زينب. فلما تكرر هذا الأمر من إحداهما بعد أن نبهت عليه الأولى قال ولا أشرب عسلا بعد اليوم، كان سبب من الأسباب أنه حرم على نفسه العسل لما قالت له حفصة عائشة إنا نجد منك ريح مغافير. وأي ما كان السبب فإن الله تبارك وتعالى لما أراد أن ينبهه على أنه ما كان ينبغي أن يكون منه ذلك أن يحرم على نفسه حلالا ابتغاء مرضات أزواجه عليه الصلاة والسلام بين عظيم قدره عنده سبحانه وتعالى فناداه بوصف النبوة. ودائما في دنيا البشر إذا كان للإنسان قدر عند إنسان ثم ارتكب ما لا ينبغي في حقه غالبا ما يصدر عنه ما كان بينه وبينه من ألقاب يحب أن ينبيه بها، إنما لا لم تتأثر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، بل قال له الله يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم كعادة نداء ربنا تبارك وتعالى له عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة والرسالة أيها النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هنا يا أيها النبي، ثم ورد العتاب بأسلوب رقيق لطيف ما قال له حرمت كذا إنما لم تحرم، وكأنه يقول لك عذر في ذلك. فالسؤال بصيغة استفهام يدع مساحة للشخص المسؤول أن يجيب ويبني عذرا، بخلاف مما يأتي سيقول له ينفع تعمل كذا فعلت كذا كيف فعلت كذا لماذا لا خلاص لما تحرم ما أحل الله، ثم كأنه لقنه عذرا قال تبتغي مرضات أزواجك، يعني قد علمنا منك أنك ما تريد أن تغضب نسائك بما ذكرنا لك على اختلاف سببين نزولك كما ذكرت، تبتغي مرضات أزواجك ثم أبدى له عفوه عنه ومغفرته لما كان، قال والله غفور رحيم، يعني قد غفر لك ذنبك فيما غفر لك فيما تقدم من ذنبك وما تأخر فلا تبتئس، فليس التنبيه عليك في هذا الأمر دليلا على أنك مؤاخذ ملوم بما وقع، فإن الله قد غفر لك لأنه غفور رحيم ولأنه قد سبقت لك منه المغفرة والرحمة، المغفرة لما تقدم من ذنبك وما تأخر والرحمة بك في قديم الأزل سبحانه وتعالى قديم علم الله تبارك وتعالى. ثم أرشده الله عز وجل إلى أمر نحن أحوال ما نكون إليه في حياتنا مسألة فقهية، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني ما كان منكم من أمور حلفتم عليها ثم أردتم أن تتحللوا منها فإن تحلة القسم أن تكفروا عن يمينكم بما ذكر الله عز وجل في آية مائدة لا يؤاخذكم الله بالنقص في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام. هنا قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. طب لاحظ في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد يعني اين اليمين هنا وقال ولا أشرك. هو نزل هنا تحريمه الأمر على نفسه منزلة اليمين كأنه عزم على نفسه أن لا يفعل ذلك فكأنه حملها بالحلف على أن لا يفعل. ثم إن أهل العلم قالوا كذلك قالوا من حرم شيئا على نفسه لا يريد إلا مجرد منع نفسه فهو كمن حلف وكفارة ذلك كفارة يمين. ولذلك يجري في هذا المقام من حرم مثلا امرأته على نفسه يقول مثلا هي حرام عليه ولم يقصد زهار ولم يترك حبه وفد ولم يقصد طلاقه فإن فيها كفارة يمين. فكذلك من حرم طعاما على نفسه قال طعام فلان علي حرام فإذا أراد بل حتى وإن لم يرد من حق أخيه عليه حينئذ أن يكفر عن يمينه ثم يعود لما كان قد منع نفسه منه مما يتعلق بصلته بأخيه. ولا أقصد هنا بالأخوة أخوة النسب بل الأخوة في الله أوسع وأشمل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.